الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلة لسلسلة دروس فقه الحديث، ومن ذلك شرح كتاب البخاري عبر مختصر الزبيدي رحمه الله تعالى. كنا قد تحدثنا عن باب خروج النساء إلى البراز، والحمد لله رب العالمين قد شرحناه، ولكن يمكن تنشيطا للذاكرة أن نتحدث عن بعض الأحكام المستفادة، الأحكام الفقهية والأحكام التربوية المستفادة من هذا الحديث. قلنا الفائدة الأولى جواز خروج النساء لمصالحهن إذا كانت لهن في هذه المصالح حاجة. نعم، أيوة، جواز التكلم مع النساء في الطرقات شرطا أن يكون لمصلحة دينية أو دنيوية راجحة. نعم، مراجعة الأدنى للأعلى، كما راجع عمر رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعني يأخذ بكلامه حتى نزلت آية الحجاب. جواز الغلظة في الوعظ والإرشاد أو للتقويم والتصحيح إذا كان بنية سليمة وبقصد الإصلاح. نعم، هذه من قبل، نعم، من قبل عمر بن الخطاب أن وافق الوحي. نعم، في شخصين عنده جواز الإغلاظ لمصلحة، نعم، حتى ولو كان مع الأم. هذا سؤال كده، والله هو يقاس على أن عمر يعني تكلم كلام قد يكون فيه شيء من الشدة، لكن ليس الشدة التي فيها احتقار أو كذا، مع الأم لمصلحتها الدينية ما في شيء. وقلنا الأولى أن لا يلجأ، وأن لا يلجأ الواحد منا إلى هذا. طيب، يلا اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف يرحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إدوات من ماء. سبب إيراد هذه الترجمة: باب الاستنجاء بالماء. نعم، رد على من كره الاستنجاء بالماء وقصر الاستنجاء على الحجارة، يعني سبب إيراد هذا الحديث أن بعض الناس كان ينكر، بل من كبار الصحابة مثل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومثل ابن عمر، ومثل عبد الله بن الزبير. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كانوا ينكرون الاستنجاء بالماء. فأورد البخاري باب الاستنجاء بالماء ردا على من أنكر الاستنجاء بالماء. إذا خرج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام. غلام، الغلام لم يسمى في هذه الرواية، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه أطفال صغار، أشهرهم أنس، ويليه بكير ابن الشداخ الليثي. بكير ابن الشداخ الليثي أيضا كان غلاما ويخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ما اسمه؟ بكير ابن الشداخ الليثي. ولبكير قصة عريفة في كتب السير أنه كان غلاما وكان يتردد ويدخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه غلام، بقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فكان يدخل وكان يأتي يدخل اللبن ويأتي بآنية اللبن الفارغة، وذات مرة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل ويأتي بالآنية فأبى وقال إني احتلمت البارحة يا رسول الله. وهذا من حسن أدبه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة، قال اللهم لقه ظفره وصدق قوله، لأنه كان يتعامل بمصداقية. أبى نحن نرسل مستارق هذا الغلام أردناه أن يدخل فأبى، قال إني احتلمت البارحة. سبحان الله، لأنه قد يصير الطفل رجل بين عشية وضحاها إذا رقد وصار محتلما صار شنو؟ صار مكلفا. وهذا لابد من أن أن أن أن ينشر بين الشباب، لأن يعني كثير من الفتيات الواحدة قد تأتيها أو يأتيها الحيض في سن مبكرة وما زال عقلها صغير، فلا تصوم ولا أن تنتبه للتكاليف، وهذا قصور كبير. والقصور عندي من الأمهات، القصور ممن؟ من الأمهات. ينبغي أن أن أن أن أن أن أن تكون الأم قريبة من بنتها، خاصة في قضايا الشرع، في القضايا الشرعية. ولذلك بكير ابن الشداخ من الغلمان الذين كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أضف إليه الحديث الذي بعده لأنه رواية من الحديث الأول. يعني قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. طيب. وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء. في رواية أين الأصل؟ الحديث السابق حديث أنس، يعني هو كأن يعني هذا من من من يعني الباب، ألغي هذا الباب. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إدواة من ماء، وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء. طيب ما يفاد من الحديث، ما نستفيد من الحديث؟ نستفيده الفائدة الأولى، نستفيد أن هذا كان في الفضاء، أن هذا كان في الفضاء. ومن أين استفدناه؟ استفدناه بقرينتين، القرينة الأولى خرج، والقرينة الثانية حمله شنو؟ العنزة. حمله شنو؟ العنزة. وما العنزة؟ العنزة إما حربة وإما عصا، لكن يفترض في العصا أن يكون في طرفها شيء مسنن، سنان، إما عصا عادية يوضع في طرفها حديدة حادة، هذه تسمى شنو؟ عنزة، ولو كانت عصا قصيرة تسمى عنزة. فيها زج، الزج الزج هو الشيء المسنن الحاد، يعني عرفتم؟ فحمله العنزة وقوله خرج يدل أول فائدة على أنه كان من؟ على أنه خرج إلى الفضاء. ثانيا في هذا أمر يتكرر كثيرا، بيان خدمة العلماء والأدب معهم. فإن أنس قال أجيء وأنا وغلام معنا إدوات من ماء، والإدوات إناء من جلد يوضع فيه الماء، بيان يعني فضيلة قلنا خدمة العلماء. ثالثا يستفاد من الحديث جواز الاستنجاء بالماء خلافا لمن قصر الاستنجاء على الحجارة، وفي الحديث جواز الاستنجاء بالماء خلافا لمن قصره به على شنو؟ على الحجارة. طيب الفائدة الرابعة سبب حمله الماء عرف، وهو الاستنجاء، وما سبب حمله العنزة. سبب حمله العنزة الماء معروف للاستنجاء، ولماذا حمل معه هذه العصات أو هذه الحربة؟ نعم، هذا هو الذي رجحه ابن حجر بخلاف غيره من شراح البخاري. ابن حجر يرجح أن الرسول ما قضى حاجته إلا توضأه، والدليل أنه سوف يتوضأ هذا الماء بعد أن يقضي حاجته ويستنجي بالماء، وما توضأ إلا صلى، وما صلى في فضاء إلا وهو يصلي إلى سترة، وكان يتخذ شنو؟ العنزة، أو أنه كان يقيم العنزة ويضع عليها ثوبا يستره. عرفتم؟ يعني إذن قلنا في هذا الحديث، ومعلش اسمح لي الشباب أنا سوف أبطئ في الشرح لتردد العبارات لأخواتنا وأمهاتنا من النساء. قلنا وعيد الكلام، الفائدة الأولى يلا، لأن لما أقول الفائدة الأولى أنا أود أن يكون هذا من الذاكرة، يعني ما ترجع إلى الكلام ثم تقول نعم يا أخي الكريم. نعم، أن الرسول خرج إلى الفضاء بقرينة خرج وحمل العنزة. نعم، خدمة العلماء وفضيلة ذلك. نعم أيوة جواز استعمال الماء في الاستنجاء خلافا لمن حصره أو على الحجارة كحذيفة رضي الله عنه وكابن عمر وكابن الزبير رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأخيرا قلنا أخذ من سلم العنزة إما سترة وإما لينصبها ويضع عليها ثوبه ليستتر. يلا اقرأ الحديث الذي بعد المعنى. نعم، أخوكم الكريم يسأل يقول هل السترة واجبة؟ الذي أرجح أن السترة واجبة. نعم أيوة، مداومته على أنه دائما يعني يأخذ السترة ويستتر وأمره يدل على أن السترة واجبة، بل كان السلم يتحرى السترة. السترة ما يوضع أمام المصلي حتى ولو لم يكن هنالك أحد، ينبغي أن يضع المصلي أمامه شيء سترة. والقول بأن الخط يمكن أن يكون سترة قول ضعيف، لأن الرواية ضعيفة جدا لا يقوم عليها فكون. نعم تفضل. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. طيب قلنا عندنا قاعدة أصيلة أصلا في البخاري، وهي أن فقه البخاري في تراجمه هذه. نعم أيوة، هذه ترجمة عجيبة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ولم يقل باب تحريم الاستنجاء باليمين. هذه أول فائدة، يعني أول فائدة ينبغي أن تكتبوها، أن البخاري لم يبوب على التحريم، إنما بوب على النهي. قال النهي، إذا نقول الفائدة الأولى لم يقل البخاري في ترجمته باب تحريم الاستنجاء، إنما قال عن النهي، إن النهي الاستنجاء باليمين. طيب هذا طيب هذه النقطة نناقشها قليلا، هل النهي يفيد التحريم؟ أحيانا أحيانا وليس يوما. ولذلك كان دقيقا، لأن النهي هنا لا يفيد التحريم، إنما يفيد الكراهة. يفيد شنو؟ الكراهة. وهو قول، هو قول من؟ قول جمهور العلماء. يعني الجمهور على أن النهي عن الاستنجاء باليمين إنما هو نهي شنو؟ كراهة وليس نهي تحريم. طيب نناقش مسألة أصولية مهمة، هل النهي عند الأصوليين يقتضي الفساد والبطلان؟ يقتضي الفساد والبطلان؟ يعني إذا نهى الشارع عن شيء وأنت فعلته، هل هذا يعتبر الشيء باطل؟ يلا نعم، النهي قد يحتمل التحريم وقد يحتمل الكراهة. طيب ماذا نقول؟ طيب فرضنا أنه احتمل التحريم، هل يقتضي الفساد والبطلان؟ نعم. طيب لا. طيب هذه فائدة مهمة جدا أصولية، اكتبوها وسوف أرددها كلمة كلمة. النهي عند الأصوليين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النهي عند الأصوليين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نهى الشارع منه لمعنى في ذاته، ما نهى الشارع منه، نهى الشارع عن شيء لمعنى في ذاته. نعيد الكلام من الأول حتى تفهموا وتستوعبوا. ما اسمك يا ابني؟ ما اسمك؟ أيوه عبد الله. أنا أريد أن يفهم عبد الله، ما رأيكم فيه؟ وإذا فهم عندي عبد الله معناه كلهم تفهموا، وإذا لم تفهم يا عبد الله كن صريحا وقل أنك لم تفهم. كويس؟ لو ما فهمت قل لنا فيه. يا عبد الله، إذا نهى رب العباد عن شيء أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، هذا الشيء الذي نهى عنه له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينهي، أن ينهج، أن ينهي الشارع عنه بمعنى في ذاته. طيب بالمثال يتضح، نهى الشارع أن يتزوج الكافر بالمسلمة بمعنى في ذات الزواج، هذا يقتضي البطلان والفساد، حتى ولو وقع الزواج يقع الزواج فاسدا وباطلا ولا اعتبار له. وكنهيه عن الزواج بغير ولي، لا نكاح إلا بولي، النهي هنا يقتضي الفساد والبطلان. لماذا؟ لأن المنهي عنه نهي عنه لشنو؟ بمعنى لشنو؟ في ذاته. الصورة الثانية أو النوع الثاني، ما نهى الشارع عنه، ما نهى الشارع عنه بمعنى خارج ذاته، ولكن هذا تحريما، تحريما. مثال، نهى الشارع عن البيع في ساعة الجمعة، فمن باع في ساعة الجمعة البيع وقع صحيحا ولزمه الإثم، لا يقتضي بطلان وفساد البيع ولا يعتبر البيع باطل. شخص باع لشخص سيارة عند النداء عند الجمعة، البيع صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. هذا أخذ المال وهذا أخذ السيارة، لكن الإثم لازم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تفعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. إذن عندنا قلنا النهي عند الأصوليين عن الشيء له كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نهى الشارع عنه يا عبد الله بمعنى في ذاته، هذا حرام وما يترتب عليه من آثار باطلة وفاسدة ولا تقوم لها حجة، مثل الزواج بشنو؟ زواج الكافر بالمسلمة والزواج بغير ولي، لأنه قال أي امرأة تنكح أحد بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي زانية، عرفتم؟ طيب، والنوع الثاني قلنا ما نهى الشارع عنه بمعنى خارج ذاته، يعني البيع ليس محرم في كبيع، إنما حرم لمعنى خارج عنه. هو شنو؟ وقت الجمعة فقط حرام، لكن هل البيع حرام؟ لكن الزواج الكافر بالمسلمة حرام، بالليل بالنهار في الصيف في الشتاء في الجمعة في السبت في العصر حرام إلى أبد الآبدين. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، النهي هنا بالفساد وشنو والبطلان. النوع الثالث النهي الذي يقتضي الكراهة، لا يكون محرما إنما يكون مكروها، عرفتم؟ نعم. النهي الثالثة من الأول بمعنى في ذاته ولمعنى خارج منه ولكن يفيد التحريم، ولمعنى خارج منه وليس للتحريم إنما للتنزيه لكراهة التنزيه. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ ولا أعيده؟ نعيد الثالثة؟ طيب الثالثة يا إخوان أصلا التحريم أو الكراهة أو النهي إما يفيد كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، لأن المكروه يطلق أحيانا حتى على الشرك. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، ثم قال بعد ذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ثم بعد ذلك يعني حرم الزنا، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فدل على أن الكراهة تتناول التحريم، لأن هل الشرك محرم ولا محرم؟ عقوق الوالدين، قتل النفس، أعوذ بالله، الزنا، أكل مال اليتيم، أكل أموال الناس بالباطل، حرام ولا محرم؟ كل حرام، لكن ما قال حرام، قال مكروه، فدل على أن المكروه قد يطلق ويراد به الحرام، وقد يطلق ويراد به ما كان مكروها كراهة تنزيه وليس كراهة سب. طيب النهي هنا في أي قسم من الأقسام؟ تنزيه، كراهة سنو تنزيه. طيب كيف جعلناها كراهة تنزيه؟ لماذا جعلناها كراهة تنزيه؟ ليس آثما ولكن الأولى تركه، هذه كراهة تنزيه، لكن أين أنه لا يأثم هنا؟ يعني لماذا نقلوا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ لهنا هنا في هذا الحديث يحتاج إلى نظر دقيق في الحديث. نعم يا أخي الكريم، ربما كانت يده بيشرب على النعم، لا شنو؟ أها. طيب أنت تقرب من الإجابة. أيوة نعم يا أخي الكريم، نعم. لا أنا كده أفهم السؤال، النهي هنا ينبغي أن يكون للتحريم لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، ثم ينتقل بقرينة إلى الـ إلى الـ إلى إلى شنو؟ إلى الكراهة. ما هي القرينة التي مثلت النهي هنا وجعلت البخاري وجعلت الجمهور يقولون أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم؟ هي إجابة قريبة الآتي بالاتفاق. أيها الشيخ يحتاج اليوم أحيانا، صحيح. طيب الذي أقوله، طيب معلش أرسال الزمن، بالاتفاق عند الفقهاء أن التنفس داخل الإناء للتنزيه، النهي عنه للتنزيه، النهي عنه للتنزيه، فلا يمكن أن يكون ما ذكر في الحديث أمران، لا يمكن أن يكون أحدهما للتنزيه والثاني لشنو؟ للتحريف. فإما أن يكونا للتحريف، ويلزم من هذا أن نقول أن من تنفس في الإناء أثم ولا يقول بهذا أحد. الإجماع على أن التنفس في الإناء مكروه وليس شنو؟ حرام. وبالإجماع ألحقوا، إذا كان بالإجماع التنفس مكروه فيصبح شنو؟ الاستنجاد اليمين مثله ولا ما مثله؟ مثله. طيب نحاول أن أن أن أن نجمع هذا الكلام. يا لطف وقع لك الكلام؟ وقع لك. طيب الأمر الثاني، القرينة الثانية، قالوا الأمر الذي يكون من باب النظافة والإنقاء ليس فيه تحريم. النظافة والإنقاء، أي أمر فيه نظافة وإنقاء ليس، يعني لا يكون فيه شنو؟ لا يكون فيه تحريما، والأمر لا يكون فيه الوجوب. احفظوا هذه القاعدة لأنها قاعدة مهمة. طيب نحاول أن نجمع الكلام حول هذا الموضوع. ما هي الفائدة الأولى التي ذكرناها؟ ما هي الفائدة الأولى التي ذكرناها؟ المذكورة عندكم؟ لا، من الأول قلنا الفائدة الأولى أن البخاري لم يقطع بالتحريم، إنما أورد أن الأمر فيه نهي، باحتمال أن يكون النهي لشنو؟ لكراهة التنزيه وليس للتحريم، وهو الراجح وهو قول الجمهور. طيب النهي الفائدة الثانية، قلنا عند الأصوليين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما للنهي عن ما نهى الشارع عنه لمعنى في ذاته، ومثاله زواج الكافر بالمسلمة أو المسلمة بالكافر، أو لمعنى خارج عنه ولكنه للتحريم كالبيع يوم الجمعة، أو للكراهة التنزيه وليس لشنو. قد يأتي النهي من أجل الكراهة فقط كهذا الحديث. طيب الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث، قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس في الإناء على كونه يشرب، أما إذا أبانه فإن التنفس سنة. عرفتم الفائدة الثالثة؟ قلنا شيء النهي عن التنفس في الإناء على كونه شنو؟ على كون فمه في الإناء، أما إذا أبانه فإن هذا من شنو؟ من السنة. طيب هذا هذه الفائدة كم؟ الفائدة كم؟ الثالثة من الرابعة؟ الرابعة ذكرناها؟ الثالثة؟ طيب الرابعة النهي عن الاستنجاء والتنفس باليمين إنما هو للتنزيل وليس لشنو؟ للتحريم. لماذا؟ لأنه من باب الإنقاء والنظافة، لأنه من باب شنو؟ الإنقاء والنظافة. فهمتم؟ واضح يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب قوله فلا يمس ذكره بيمينه، وهذا من باب إكرام اليمين، وأنه لا يفعل بها إلا المكرمات. عندنا قاعدة سوف تأتي في حديث من أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتيمنه دوما، حديث عائشة، ولا يتمسح بيمينه، ولا يتمسح بيمينه. يقصد أيضا لما ذكر الذكر حتى لا يظن الظان أن هذا يمكن أن يكون في الغائط، أيضا ذكر شنو؟ التمسح. عرفتم؟ طيب يلا اقرأ الحديث الذي بعده. باب الاستنجاء بالحجارة. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. أتبعه بهن. بهن. طيب باب الاستنجاء بالحجارة. يا إخوان أنا أريدكم يعني تلخصوا كويس. أنا الآن منهجي معكم أني أدخل في الفوائد ومن خلال الفوائد أشرح، فلذلك قد يطول الشرح في فائدة عليها أن لا تنسيكم الفائدة التي بعد، عرفتم؟ يعني لما أقول واحدا ربما أتكلم مسافة، ثم لما أقول ثانيا تعلم أن هذه إتمام لما شنو؟ لما كان أولا. طيب، الاستنجاء بالحجارة، الفائدة الأولى الاستنجاء بالحجارة على سبيل الغالب وليس على سبيل التعين. الاستنجاء بالحجارة على سبيل الغالب وليس على سبيل التعين. طيب، هذا الكلام سوف أشرحه، وينبغي أن تكتبوا هذا الشرح. الظاهرية والحنابلة يقولون لا يجزي في الاستنجاء إلا الحجارة فقط. الحنابلة والظاهرية، الحنابلة والظاهرية عندهم شنو؟ قلنا شنو؟ لا يجزي الاستنجاء إلا بالحجارة. هذا قول من؟ قول الحنابلة والظاهرية. وهذا كله ذكرناه في أي نقطة؟ في الفائدة الأولى. طيب، ما الفائدة الأولى؟ على سبيل الغالب وليس على سبيل التعاون، إنما ذكر الحجارة لأنها المتوفرة. أما الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية يرون أن كلما أزال النجاسة أجزأ في الاستنجاء، وليس بالضروري أن يكون الاستنجاء بالحجارة. لماذا؟ لماذا؟ نعم، المخصوص له أيوة إزالة النجاسة. طيب، إذا أزيلت النجاسة، إذا أزيلت النجاسة، أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، يعني لا يحتاج أقول أنا أنوي أن أزيل نجاستي، لكن إزالة الحدث وضوءا أو تيمما أو غسلا لا بد فيه مثله من النية، لأن إزالة الحدث عبادة، أما إزالة النجاسة ليس بعبادة. عرفت؟ لا تحتاج إلى نية. عرفت؟ يعني إزالة النجاسة يمكن أن تزال بأخذها، مثلا أرض فيها بول، جاء شخص وأخذ هذه الأرض من تحت ونقر التراب وأزاحه، طهرت أم تطهر الأرض؟ طهرت أو لم تطهر؟ طهرت. فلذلك نقول قول الحنابلة والظاهرية بعيد، وهو أنه لا يجزي إلا شنو؟ إلا الحجارة. قلنا الأمر لا الأمر ذكرت الحجارة لأنها الغالب. طيب، الآن مثلا إذا شخص استنجى بمنديل يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي. أهم شيء أن لا يكون هنالك شنو؟ أن لا تكون هنالك نجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة قضية عينية، إذا أزيلت زالت النجاسة. قضية عينية، عينية يعني شيء موجود أصلا عيني. عرفتم؟ طيب، إذا قلنا الفائدة الأولى شنو؟ على سبيل الغالب وليس على سبيل شنو؟ التعيين، يعني كلما يزيل النجاسة من أي شيء أن نقول به. وقلنا هذا قول من؟ قول الجمهور خلافا لمن؟ للحنابلة والظاهرية. طيب، هذا كدكتور ما كدكتور. طيب، الفائدة الثانية، لا تأتني بعظم ولا روث، لا تأتني بعظم ولا روث يفيد أن غير الحجارة يجزي. الفائدة الثانية: لا تأتني بعظم ولا روث، يفيد أن غير الحجارة شنو؟ كيف؟ نعم. لم يقل أيها يا عبد الله، قال له لا تأتني بعظم ولا روث، كنا هذا يفيد أن غير الحجارة تجزي. لماذا؟ أيوة، منعه لأمرين دل على شنو؟ على أن كل شيء بعد ذلك جائز بما فيها شنو؟ غير الحجارة. الحجارة جائزة وغير الحجارة شنو؟ نعم؟ أيوة. طيب، ثالثا، الثالثة، ملحق بالعظم والروث الأوراق التي فيها كتابة، ولا سيما إذا كانت كتابة محترمة لا يجوز الاستنجاء بها، ونلحق بها أيضا المطعومات المكرمات. ما كان من طعام الإنسان لا يجوز أيضا الاستنجاء بها، ما عدا ذلك يجوز. إذا لا يجوز الاستنجاء بعظمه لأنه طعام إخواننا من الجن، ولا روث كما سوف نعرف بعد قليل في حديث ابن مسعود، والروث ما كان ما خرج من من الحيوان، ونلحق بهما المكرمات والمطعومات. المكرمات من الأوراق، ومن شنو؟ والمطعومات من مطعومات البشرية، وما عدا ذلك شنو؟ جائز. وأخذنا الجواز من قوله ابغني أحجار أستنفق. ما معنى أستنفق؟ أستنفق معناها أخرج وأزيل النجاسة بها. أستنفق معناها أخرج، عرفتم؟ أو نحوه، هذا قول أبو هريرة. ولا تأتني بعظم ولا روث، قلنا يفيد جواز الاستنجاء بغيرهما ولو لم تكن أحجارا. جواز الاستنجاء بغير العظم والروث ولو لم تكن شنو؟ أحجارا. وهذا في حجة لمن؟ للجمهور، والحجة للحنابلة، حجة لمن؟ حجة للجمهور، حجة لمن؟ للجمهور. طيب، ويستفاد من الحديث استخدام الإمام لبعض رعيته، استخدام الإمام لبعض رعيته، فقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ فقد استخدم أبا هريرة. فرق بين أن يخدم أبو هريرة من نفسه، قلنا هذا في خدمة العلماء، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بشيء، معناه يعني استعمله، ففيه جواز استخدام الإمام لبعض شنو؟ لبعض رعيته. هذه الفائدة كم؟ الرابعة. الخامسة، وفيها أيضا اتباع السادات والعلماء، لأن أبا هريرة قال اتبعت النبي، يعني سار خلفه، وبعد أن اتبعه استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا فيه أيضا شنو؟ اتباع السادات والعلماء وخدمتهم. هذه الفائدة كم؟ الخامسة. السادسة، الإعراض عن قاضي الحاجة. الإعراض عن قاضي الحاجة، أين الإعراض؟ قال فوضعتها إلى جنبه وأعرضت. وهذا من الأدب، يعني لا تقف بالقرب من الشخص يقضي حاجته، عرفت؟ واضح جدا. قال فوضعتها وعرضت عنه، ففيه الإعراض عن شنو؟ عن قاضي الحاجة. طيب، وكذلك في الحديث أدب أبي هريرة في استعمال الألفاظ فأتبعه بهن يعني أتبع بوله عليه الصلاة والسلام أو ما أتى ما يستنجي به بالحجارة أي استنجى بالحجارة يعني قوله أتبعه بهن ماذا معنى ما معناها ها؟ استعمال الحجارة ولكنه لم يصرح بأنه استنجى إنما قال شنو أتبعه بهن وفي هذا شنو التأدب عند ذكر هذه المسائل التأدب عند ذكر هذه المسائل طيب نعم أتبعه يعني أتبع مواضع المسح والاستنجاء الحجارة وهذا كله معناه استنجى فأبى أبو هريرة أن يقول استنجى إنما قال فأتبعه بهن يعني أتبع موضع الموضع الذي بال به أو تغوط به أتبعه بالحجارة واستنجى فلم يقل استنجى إنما قال شنو استعمل هذه الحجارة في الاستنجاء فبدلا من أن يقول هذا الكلام قاله بصورة مؤدبة فيها من الكناية والتورية ما فيها وهي ماذا قال فأتبعه شنو بهن شنو الحجارة ماذا أتبع الحجارة استنجى بالحجارة أيوة يعني هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل الحجارة في استنجائه أيوة النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بهن يعني لما قضى أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بهن أي الحجارة قال هو الاستنجاء واضح طيب آخر فائدة نقول استحباب إحضار ما يستنجى به أولا قبل قضاء الحاجة إحضار قبل أن يستنجي عليه الصلاة والسلام أتى به من أحجار ووضعها أمامه ثم بعد ذلك شنو استنجى إذا دخلت دورة المياه أول شيء ينبغي أن تفعل ماذا تتأكد من الماء فهذا فيه فائدة عجيبة لماذا أمنا للتلوث يعني بعد أن تقضي حاجتك إذا كنت تبحث عن الأحجار بعد ذلك هذا فيه شنو قد تتلوث فأمنا للتلوث قلنا شنو استحضار ما يستنجى به أولا أمنا للتلوث ولا كيف أيوة قبل قضاء الحاجة وقبل البدء وهذا فيه دلالة على أهمية الطهارة وعلى حرصه عليه الصلاة والسلام على النظافة والإنقاء أتى بها أولا وحضرها ولذلك قال ابغي ثم قال بعد أن أعرضت عنه بعد أن وضع أبو هريرة وأعرض عنه أعرض عن المسلم فلما قضى أي قضى حاجته أتبعه يعني أتبع استنجاءه بهن بهذه الحجارة واضح الفوائد واضحة معلش يا إخوان نحن أنا أود أن أسرع في الشرح لكن قد يصعب علينا رجاء بيان لماذا الوضوء ليس من خصائص أمة الإسلام قلنا لأنه ورد عن سارة كما في البخاري ورد عن جريج العابد أنه توضأ فكيف يكون من خصائصنا الخصائص معناها الذي مثلا حل الغنائم من خصائصنا لأن ذلك محرم على سائر الأمم كان ممنوعا ومحرما أحل لنا جعلت لنا الأرض طهورا ومسجدا هذا من خصائصنا لكن الوضوء ليس من خصائص الأمة لأن جريج يعني قد توضأ وسارة قد توضأت إنما من خصائص الأمة الغر والتحجير وليس نفس الوضوء بارك الله فيكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله سؤال ولا هذا أجبنا عنه نعم الأولى الترك لا شك قد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الصمت وكذا. فلا يتنفس هو نهي ويدير التحريف. فما القرينة أصلا التي جعلته لي للكراهة؟ قلنا لأنه من باب الإلقاء والنظافة. هل كل المنهيات في الشريعة تنزل عن أنواع الكراهة الثلاث التي يرجى توضيحها؟ الأصل في النهي التحريم، ثم بعد ذلك ينتقل النهي من التحريم إلى الكراهة بقرينة صارفة. وهذه القرينة الصارفة للنهي من التحريم للكراهة يصار إليها أحيانا عند إرادة الجمع بين متعارضات أو بين حديثين متعارضين. وقلنا الجمع بين الأدلة المتعارضة يصار إليه بأدنى حاجة أو بأدنى حاجة، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما أو إسقاط أحدهما. عرفتم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.